قناة فيصل الصفر تقدم. وعن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: قال عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لبيان هل تشترط الطهارة لمس القرآن أم لا. قال: قال عبد الله بن أبي بكر هو ابن حفيد عمرو بن حزم راوي الحديث الذي كتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، فهو فاسمه عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. ألا يمس أي يلمس القرآن إلا طاهرا، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلوم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى: عاد بن العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع عن شعبة بهذا الإسناد وقال: أنا لا تحل لنا الصدقة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد كما قال ابن معاذ: أنا لا نأكل الصدقة. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة أو من الصدقة فألقيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالزكاة وأنها لا تحل لأهل البيت، بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل له ولا تحل لأهل بيته، وأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هم بنو هاشم، وبنو هاشم منحصرون في نسل عبد المطلب، لأن هاشما ليس له يعني نسل، وإنما نسله في ابنه عبد المطلب، وكثر أولاده، وعلى هذا فإن أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. أهل البيت الرسول صلى الله عليه وسلم زوجاته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، هؤلاء هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة. وقد ذكر مسلم رحمه الله الحديث الأول عن من هو الصحابي؟ عن أبي هريرة. عن أبي هريرة نعم. قال: إن الحسن أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: كح كح، ارمي بها، يعني كح هذه تقال للصبي إذا أخذ شيئا يعني يراد منه أن يلفظه أو أن يتركه، يقال له: كح كح، هذا يخاطب بها الصبيان. ارمي بها، يعني أراد منه أن يخرجها. ثم قال ما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة، يعني أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى أن يتركها وأن يخرجها من فيه، وأن وذلك أن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة. فهذا يعني يدل على أن الصبيان يعاملون معاملة الكبار، الصبيان يعاملون معاملة الكبار، والشيء الذي يمتنع منه الكبار يمتنع منه الصغار. ولما كانت الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم فهي لا تحل حتى لصغارهم، الصبيان يعني لا تحل لهم الصدقة، فلا يأكلونها ولا يستعملونها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال له كف كف ارمي بها، يعني أنه يخرجها ولا يبقيها في فمه. وهذا يدل على أن الشيء المحرم يبتعد عنه، وأنه حتى الشيء اليسير، حتى ما كان شيئا يسيرا منه فإنه يعني يبتعد عنه، لأن التمر شيء يسير. ومع ذلك الرسول عليه السلام أمره بأن يرمي بها وأن يخرجها، ولا يعني يستمر في أكلها. وفيه أن الصبيان ينشؤون على معرفة ما ينبغي لهم أن يفعلوه وما ينبغي لهم أن لا يفعلوه، يعني فيبين لهم ما يراد منهم فعله وما هو سائغ ومشروع، ويبين لهم ما هو غير جائز في حقهم ليتركوه ويبتعدوا عنه، وينشأ الصغار ويربون على هذه الطريقة الحسنة وعلى هذه الطريقة السليمة التي فيها الإقدام على ما هو مشروع والابتعاد عن كل ما ليس مشروع. هذا الحديث قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، وقال صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ وقال أن لا تحل لنا الصدقة، أن لا تحل لنا الصدقة يعني معشر أهل البيت، لا تحل لنا الصدقة يعني معشر أهل البيت. أل هنا تستغرق يعني الصدقة التطوع؟ الصدقة تطلق على الصدقة الواجبة وعلى الصدقة المستحبة. الصدقة الواجبة هي الزكاة، والصدقة المستحبة التي هي غير الزكاة. وقد جاءت في نصوص يعني تدل على أنه يستوي في ذلك ما كان يعني واجبا وما كان مستحبا، يعني كما جاء في هذا الحديث لا تحل لنا الصدقة، وهذا لفظ عام يشمل الصدقة الواجبة ويشمل الصدقة المستحبة. ويدل لذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بعض الحديث قال إنها أوساخ الناس، يعني الأشياء التي يطهرون بها أموالهم، وهذا كما هو معلوم يعني يشمل الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة. وكذلك أيضا الحديث الذي فيه قصة يعني بريرة التي قال هو لها صدقة ولنا هدية، لها صدقة ولنا هدية، يعني أنها يعني أعطت شاة أو لحم شاة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، يعني بمعنى أنه لما صار في ملكها وهو صدقة فإنه إذا خرج منها يعني يكون بمثابة الهدية، لأن الصدقة إذا وصلت الفقير ملكها وخرج عن كونها صدقة فيتصرف فيها بالبيع أو بالإهداء، ولهذا قال هي لها صدقة ولنا هدية. وهذا يعني يشمل يعني الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة. وقد جاء عن بعض أهل العلم وهو شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب له في هذا الموضوع، وهو أن آل البيت إذا أنما منعوا من الزكاة لأنهم يعطونا من الخمس يعني ما يكفيهم، قال فإذا كان أهل البيت لا يصلهم شيء من الخمس ولا يعطون فإنها تحل لهم الصدقة، لأن الشيء الذي منعوا من أجله غير موجود، فإذا كان غير موجود فمعنى ذلك أن الصدقة تحل لهم. نعم. الآن قلنا بأن أهل البيت هم فقط بنو هاشم، هم بنو هاشم ويضاف إليهم بنو المطلب، لأن أولاد عبد المطلب أربعة، أولاد عبد مناف أربعة، يعني هاشم والمطلب وعبد مناف وعبد شمس. ونوفل وعبد شمس، ونوفل وعبد شمس أولاد عبد مناف أربعة، يعني نوفل وعبد شمس وهاشم والمطلب. فجاء في بعض الأحاديث أن بني المطلب يعاملون معاملة بني هاشم، وأنهم يعني يعطون من الخمس وأنها لا تحل لهم الزكاة. وقد جاء في بعض الأحاديث لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سأله عثمان بن عفان وجبير بن مطعم، جبير بن مطعم النوفلي وعثمان بن عفان العبشمي، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنك أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم في منزلة واحدة، فقال إن بني المطلب وبني هاشم شيء واحد، وقال إنهم لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام، فلهذا عوملوا معاملتهم فلا تحل لهاشمي ولا مطلبي. وذكرت أن بنو هاشم محصورون في نسل عبد المطلب، وذلك في حق من كان مسلما، أما من كان كافرا فهذا لا يعتبر من أهل البيت، ولا يعتبر يعني له أحكام أهل البيت، يعني مثل أبو لهب يعني هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه كان كافرا، ولكنه كان كافرا، ولهذا يقيد يعني يقيد ذلك بالمسلمين، يعني من كان مسلما من نسل عبد المطلب سواء كان رجل أو امرأة فإن هؤلاء هم أهل البيت. وليس أهل البيت مقصورون في نسله أو في بعض نسله صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون في نسله وفي عمومته يعني المسلمين، وكذلك أبناء عمومته يعني سواء كانوا من المسلمين أو غير المسلمين أبناء عمومته، وأعمامه يعني الذي هو أولاد عبد المطلب هم يعني عبد الله وعبد الرسول صلى الله عليه وسلم والحارث والعباس وحمزة والزبير وأبو لهب، يعني هؤلاء يعني هم أولاد وأبو طالب، يعني هؤلاء هم أولاد عبد المطلب، هؤلاء هم أولاد عبد المطلب، فما كان منهم مسلما سواء كان من هؤلاء يعني من اللي هم من هؤلاء الرجال اللي هم أولاد عبد المطلب أو من نسلهم. والذين أدركوا الإسلام أو أدركهم الإسلام أربعة، يعني العباس وحمزة وأبو لهب وأبو طالب، فاثنان منهما حصل لهم التوفيق للدخول في الإسلام وهما العباس وحمزة، واثنان يعني مات على الشرك وهما أبو لهب وأبو طالب، واسمه يعني أبو لهب عبد العزة واسم أبو طالب عبد مناف. ولهذا قال الحافظ بن حجر من عجيب الاتفاق أن الذين أدركوا الإسلام أربعة، اثنان منهما أسماءهم تناسب المسلمين وهم مسلمون، واثنان منهم يعني من الكفار وأسماءهم من أسامي الكفار وبقوا على كفرهم وماتوا على كفرهم والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. ثم إنه ينقلب إلى أهلي فيجد التمرة على فراشه أو في بيته فيرفعها لآكلها، ثم يقول إنه يخشى أن تكون من الصدقة فيتركها ولا يأكلها. وهذا يعني يدخل من في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني هذه الأحاديث اللي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتي يرشد فيها إلى أنه يترك يعني الشيء الذي فيه الاشتباه، كما جاء في حديث نعمان بن بشير: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وكما جاء في حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه، وهو معاذ بن معاذ العنبري، عن شعبة بن الحجاج، عن محمد وابن زياد، نعم، عن أبي هريرة، نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي، عن شعبة بهذا الإسناد. قال: حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر، هو غندر

ألا تكلما. قال ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، أدعو لي محمية. وكان على الخمس. ونوفل بن الحارث لعبد المطلب قال: فجاء فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس، فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك لي، فأنكحني. وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري: ولم يسمه لي. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بآل البيت، وأنهم يعني كما أنهم لا يعطون يعني من الصدقة، فإنهم لا يولون العمالة في الصدقة ويأخذون الأجر على ذلك، يعني أن الحديث راحة كلها تتعلق بالصدقة وأنها لا تحل لهم. وأما هذا الحديث هو يتعلق بالعمل في الصدقة بأجرة، وأنهم منعوا من ذلك، وأنهم يعني لا يولون مثل هذه الأعمال المتعلقة بالصدقات، يعني حتى عن طريق العمل وتحصيل الأجر يعني في ذلك. يقول في هذا الحديث أن العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب التقيا وتحدثا فيما بينهما بأنهم يرسلون عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس بن عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يوليمها على الصدقة ليصيب مثل ما يصيب الناس ويتزوجون، يعني يحصلون شيئا يدفعون مهرا يتزوجون به. فجاء علي وأخبره بالذي حصل، فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بفاعل. وبعد ذلك تكلم عليه ربيعة ابن الحارث وقال: ما يعني ما حصل إلا نفست. قال والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا. نفاسة منك علينا يعني حسدا، يعني ما نحن تحسدنا هذا الشيء، وأنت تزوجت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نفسنا عليك، يعني ما حسدناك. فقال أرسلوهم، يعني فكان علي رضي الله عنه علم بهذا، وأنه يعلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا العمل لا يولى يعني لبني هاشم. فقال أرسلوهم، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى معه الظهر وسبقوه إلى باب الحجرة، وكان عند زينب بنت جحش. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومسك آذانهما يحركها يداعبهما ويؤنسهما، قال: أخرج ما تصرران، يعني إيش اللي بأذنكم وفي أذهانكم ستقولونه، يعني كان بين يعني كما يقول بين أذان خبر، يعني فيه يعني شيء يعني يفهم منه أنهم عندهم حاجة سيتكلمون بها. فكان يؤنسهم عليه الصلاة والسلام بالملاطفة وبتلميس يعني آذانهم وفتلها وتحريكها، وقال: أخرج ما تصرران، يعني الذي عندكم أخرجه. فدخلوا معه وأخبروه بأن أنك إيش المدح الذي مدحه الرسول. قالوا: أنت أبر الناس وأوصل الناس. أنت أبر الناس وأوصل الناس، ونحن قرابة، نحن من قرابتك، وأنت أبر الناس وأوصل الناس عليه الصلاة والسلام. وأرادوا أنه يوليهم وقد بلغوا النكاح، يعني وصلوا إلى سن الزواج يريدون أن يتزوجوا، فطلبوا منه أن يؤمرهم على بعض هذه العمالات المتعلقة بالصدقة نصيب مثل ما أصاب الناس. فقال: إن الصلاة لا تحل، إن الزكاة لا تحل، لا تنبغي لآل محمد، إن الصدقة لا تحل لآل محمد، لا تنبغي لآل محمد. ثم قال: ادعوا لي محمية بن جزء ونوفل ابن الحارث بن عبد المطلب، نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. فلما جاء قال لمعمية: زوج هذا ابنتك، يعني فضل بن عباس. وقال لنوفل بن الحارث بن عبد المطلب: زوج هذا ابنتك. فزوجهما وأمر محمية، وكان مسؤولا عن الخمس، يعني سواء الخمس اللي هو خمس الذي اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم أو خمس ذوي القربى، فقال: أعطهما من الخمس أو ادفع المهر من الخمس. فيعني دفع المهر وتزوج. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إليه يطلبون عمل حقق لهم ما يريدون بأن خطب لهم وأمر باثنين أن يزوجوهم، وأمر المسؤول عن الخمس أن يصرف أو يدفع المهر لهما من الخمس. إيش بعده؟ قال هكذا وأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري ولم يعني لم يخبره، يعني ما أخبره شو المقدار الذي الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم والذي حصل صداقا. نعم كذا وكذا يعني مبهم يعني حكاية، لكن ما ذكر يعني مقداره بالعدد، وإنما بالإشارة كذا وكذا. قال ولم يعلمني أو لم يعني يعرف ذلك، أي هذا الذي كنا عنه بقوله كذا وكذا. قال حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عن جويريا. أيضا هذا عبد المطلب ابن ربيعة بن حارث، هذا اسمه عبد المطلب. والرسول عليه الصلاة والسلام الذين دخلوا في الإسلام غير أسماءهم إلى أسماء إسلامية بدل الأسماء اللي كانت موجودة مثل عبد العزة وعبد مناف وعبد كذا، كلها غيرها الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبقها. ولكن عبد المطلب هذا لم يغيره الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يغير اسم عبد المطلب بن ربيعة وبقي على ما هو عليه. ولهذا قالوا إن عبد المطلب يجوز التسمية به، ويقول ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. وذلك أن عبد المطلب ما كان في الأصل معبدا لغير الله، يعني كما هي طريقة الجاهلية الذين كانوا يسمون بأسماء آلهتهم وبأسماء يعني أشياء يعني يقصدونها، وإنما كان يعني جاء يعني اللي هو عبد المطلب ابن مناف، جاء مع عمه المطلب، جاء مع عمه المطلب، فقالوا هذا عبد المطلب، يعني عبد المطلب الذي هو عمه، يعني كأنه عبد، يعني كان لونه يعني فيه يعني شكلا، يعني قالوا هذا عبد المطلب، فهو اسم يعني حصل يعني من هذه الناحية، ولهذا الرسول ما غيره. ولهذا قال ابن حزم أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب. فإذا أقره الرسول عليه السلام وبقي هذا الاسم بالإسلام، وبقي هذا الاسم في الإسلام، فلم يحصل يعني منع منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عن جويرية. جويرية من أسماء الضبعي، وجويرية بن أسماء اسمه واسم أبيه مماثلة لأسماء النساء، مماثلة لأسماء النساء، جويرية بن أسماء. نعم. عن مالك عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. قال حدثنا هارون المعروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس ائت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه فألقى علي رداءه ثم اضطجع عليه وقال أنا أبو حسن القرن، والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بحول ما بعثتما به، بحول ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث ثم قال لنا إن هذه الصدقات إنما هي أوساق الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقال أيضا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي محمية بن جزء وهو رجل من بني أسد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس. ثم ذكر هذا الطريق في الأول اللي قال علي رضي الله عنه في الأول قال رداءه. قال علي أنا أبو الحسن القرم. والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما أبناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني علي رضي الله عنه يعني قال أنه يعني يبقى يعني حتى يرجع ابناهما بحور يعني بشيء النتيجة التي يأتيان بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان قبل ذلك قال إنه لن يوليهما، يعني كما قلت إن عنده علم، كأنه عنده علم في أن آل محمد لا يحل لهم أن يتولوا العمالة كما لا تحل لهم الصدقة. وقال أن أبو حسن القرم، والقرم هو الذكي أو الفطن الذي يعني يعرف الأمور ويعرف يعني تقدير الأمور، هذا يقال له قرم، وهذا أيضا موجود مستعمل في هذا الزمان حتى عند العوام، يعني يقولون عن الشخص الذي عنده نشاط وعنده همة وعنده كذا يقول له قرم. نعم. والله لا أريم مكاني. لا أريم. أريم. أريم بالهمزة والراء والياء والميم. أريم. أريم يعني إنه ما يتجاوز مكانه، يعني ما يتعدى مكانه اللي فيه حتى يأتي الابنان بالنتيجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت النتيجة مطابقة لما قاله رضي الله عنه، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حقق لهم ما يريدون عن طريق الخمس، وعن طريق أنه خطب لهم أيضا يعني وزوجهم عليه الصلاة والسلام. إن هذه الصدقات أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وهذا يفيد يعني كلمة أوساخ الناس يعني تفيد أن الأمر يشمل الزكاة الواجبة والصدقة المستحبة. قال حدثنا هارون معروف عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي عن عبد المطلب الربيع بن الحارث. قال حدثنا قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب أن عبيد بن السباق قال إن جويرية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام؟ قالت لا. قالت لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة. فقال قربيه فلقد بلغت محلها. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقل وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس قال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له. قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنس بن مالك قال أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما. الذي قبل هذا جويرية. نعم. ومولاتها ايش قال؟ قال صلى الله عليه وسلم هل من طعام؟ قالت لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة. وهذا يعني فيه يعني أن الرسول عليه السلام يأتي إلى بيته وكان عند جويرية وقال ما هل هناك طعام؟ قالوا ما في طعام، يعني بيت خالي من الطعام، يعني وهذا يدل على ما كان الرسول وأهل بيته من التقلل من الدنيا، وأنه يأتي عليهم الوقت الذي يعني لا يجدون فيه طعاما يؤكل. وقد جاء في بعض الحديث أنهم عندهم يعني التمر والماء، هذا هو الذي يتيسر عندهم، وأما اللحم وغيره فإن هذا يعني لا يحصل إلا بقلة وبندرة. ففي هذا أنها قالت جويرة ما عندنا شيء إلا عظم فيه بقية لحم يعني أعطيته أو صدق به على مولاتها، فقال قد بلغ محلة، يعني معناه أنه وصل إليها صدقة وملكته، فيكون منها لغيرها هدية، لأنها لا تستمر الصدقة صدقة باستمرار، لأنها صدقة عند الفقير، لكن الفقير لو باعها أو أهداها يعني فإنها خرجت من كونها صدقة. قال قبلغت محلها. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث. انتهى. نعم. ليث بن سعد. قال حدثنا محمد بن ربع عن ليث عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن جويرية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها فقال هو لها صدقة ولنا هدية. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة عن أنس عن أنس قال عن أنس قال أن جوي أن بريرة أهدي لها يعني لحم فيعني أهدي لها لحم قال أنس أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق بها عليها يعني تصدق عليها بلحم فأهدت منه للرسول صلى الله عليه وسلم فأكل ذلك وقال فأكل ذلك وقال يعني أنها إشغال لها صدقة ولنا لها صدقة ولنا هدية هو دخل عليها صدقة ثم لما ملكته صار خرج عن كونها صدقة فلها أن تبيع ولها أن تهدي وقد وصلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هدية والرسول تحل له الهدية ولا تحل له الصدقة وآل البيت تحل لهم الهدية ولا تحل لهم الصدقة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو قريب عن وكيع قال حا وحدثنا محمد المثنى بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس حا قال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له عن أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر فقيل هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. وهذا مثل الذي قبله إلا أن اللحم يعني يبين بأنه لحم بقر. قال حدثنا شعبة عن الحكم ابن عتيبة عن إبراهيم ابن يزيد بن قيس النقعي عن الأسود ابن يزيد بن قيس النقعي عن عائشة قال حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت في بريرة ثلاث قضيات كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله وقال أنه ذكر أنه فيها ثلاث سنن هذه واحدة منها والسنتان الباقيتان هي أنه يعني لما اشترط يعني الذين يملكون بريرة وأسيادها الذين كاتبتهم أو كاتبوها على أن تحضر لهم مالا ثم تعتق وجاءت إلى عائشة وقالت إنها يعني تعطيها كل الشيء اللي طلبوا ولكن الولاء لها فقالوا لا الولاء لهم فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الولاء لمن اعتق وهذه سنة حصلت يعني في في في في فيما يتعلق بشأن بريرة لأن الولاء لمن أعتق ولا يصير لغيره ولا يصير لغيره وإنما هو شيء مثل النسب فمن أعتق هو الذي يكون له الولاء. والثالثة أنها خيرت لما كانت تحت مغيث وكان يعني كل منهما مملوك فعتقت فصارت أعلى منه فالرسول خيرها بين أن تبقى معه وأن تفارقه واختارت فراقه. فإذا هذه سنة وهي أن الأمة إذا كانت تحت عبد ويعني عتقت وصارت يعني أعلى منه فإنها يعني لها الخيار أن تبقى معه وأن تتركه. فهذه السنتان الباقيتان وقد ذكره مسلم في موضع آخر. قال حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن حسين بن علي عن زائدة بن قدامة عن سماك بن حرب حا قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الرحمن القاسم عن قاسم عن عائشة قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة عن القاسم عن عائشة ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك غير أنه قال وهو لنا منها هدية. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قال بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشيء فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال هل عندكم شيء قالت لا إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها قال إنها قد بلغت محلها. إنها إيش؟ إنها من الشاة هنا من الشاة التي بعثتم بها إليها. نعم. قال إنها قد بلغت محلها. وهذا مثل ما تقدم يعني أن الصدقة إذا حصلت يعني لمن يستحقها ثم إنه أعطى منها لأحد من أهل البيت فإنها تتحول يعني من كونها صدقة إلى كونها هدية لأنها لما وصلت صاحب الصدقة ملكها فيتصرف فيها كيف شاء فإذا أخرجها منه ما تخرج على أنها صدقة تخرج على أنها هدية. ومثل ما تقدم قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل إبراهيم بن علي عن خالد الحذاء عن حفصة بن سيرين عن أم عطية قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل هدية أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها. وهذا مثل الذي قبله الرسول عليه السلام كان إذا أعطاه طعام سأل عنه فإن كان هدية أكل وإن كان صدقة لم يأكل لأن الصدقة لا تحل لآل محمد. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي عن الربيع بن مسلم عن محمد وابن زياد عن أبي هريرة سند الرباعي. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة عون الناقد وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما حا. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي عن شعبة عن عمرو وهو ابن مرة قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الدعاء يعني للذي يأتي بالصدقة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم. ولما جاء أبوه يعني أبو عبد الله بن أبي أوفى إلى رسول الله وسلم بالصدقة قال اللهم صل على آل أبي أوفى اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذا ذكر يعني بعض أهل العلم أن هذا اللفظ وأن الصلاة على الرسول على غير الرسول أو على غير الأنبياء إنما تكون تبعا للأنبياء لأن الذي اشتهر عند سلف هذه الأمة أنه يصلى على الرسول والأنبياء ويترضى عن الصحابة ويترحم على غيرهم ويترحم على غيرهم لكن الصلاة على غير الأنبياء إذا جاءت تبعا فإنها سائغة كما يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه فإن ذكرهم تابعا سائر. وفي هذا الحديث بعض العلماء قال إنه يستدل به على أنه يصلى على غير الأنبياء يعني استقلالا. وبعضهم يقول إن المقصود بالرسول عليه الصلاة والسلام كان ينفذ ما أمر به في القرآن، وقال إن صلاتك سكن لهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني كونه يدعو يدعو يدعو لهم وصلاته أي دعاؤه يكون سكنا لهم، وهذا يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا المناسب، وقال بعض أهل العلم أنه يجوز أن يقال اللهم صل على آل فلان كما جاء في الحديث، وبعضهم يقول يدعى بالدعاء المناسب، يعني لأن ولا يؤتى بالصلاة على المزكي أو دافع الزكاة، لأن الرسول عليه السلام هو الذي جاء عنه أنه كان يقول هذا القول، وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام ومن كلامه، ولم يقل للناس افعلوا كذا إذا جاءكم يعني صاحب الصدقة قولوا فيه كذا وكذا، فكان فعل الرسول فيه امتثال القرآن وصلى عليهم صلاتك سكن لهم، وكان يقول أن صلاتك سكن لهم، هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، فبعض العلماء أجازه بناء على ما جاء في الحديث، وبعضهم قال يدعى بالدعاء المناسب، والصلاة إنما تكون على غير الأنبياء تبعا لا تكون استقلالا. قال حدثنا يحيى بن يحيى وكرم بن شيبة بن أبي شيبة عمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال صل عليهم. قال حدثناه ابن نمير محمد عبد الله بن نمير عن عبد الله بن إدريس الأودي قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر حاء قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي وعبد الأعلى كلهم عن داود حاء قال وحدثني زهير عنكم وهو عنكم راض. ثم ذكر هذا الحديث في معاملة أصحاب الأموال للمصدق الذي يبعثه الإمام في قبض الصدقات وأخذ الصدقات منهم، أو قد أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن أصحاب الأموال إذا جاءهم مصدق يحرصون على أن يصدر عنهم أو يذهب عنهم وهو عنهم راضي، يعني معناها أنها مرتاح لمعاملتهم ولكونهم أعطوا الحق، يعني عن طريق انشراح صدره وعن طريق طواعية وانبساط. وقد مر هذا الحديث وفيه أن فيما مضى أن جماعة من الأعراب قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن العمال يأتون إلينا ويظلموننا، فقال أرضوا مصدقيكم أرضوا مصدقيكم، هكذا أجاب عليه الصلاة والسلام. وهنا أتى بهذه الرواية هنا، وأن صاحب المال يحرص على أن يصدر عنه مصدق وهو راض، والمصدق عليه أن يبتعد عن الظلم، وقد حذر من الظلم للذين يأخذون الزكاة في حديث معاذ قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم ما افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنما جابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم، احذر أن تأخذ منه الكرائم، يعني فلا يأخذ الكريم والنفيس ولا يأخذ الرديء، وإنما يأخذ من الأوساط، من أوساط المال، لا من أجوده ولا من أردئه، وإنما من أوساطه. قال أرضوهم، يعني يأخذ، يعني ينصرف المصدق عنه وهو عنهم راض. وكأن الرسول عليه السلام في الحديث السابق الذي قال إنهم يظلموننا، يعني صرف النظر عن يعني ما ادعوه وما زعموه، وقال يعني أرضوا مصدقيكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم بن بشير الواسطي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وابن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن داود ابن أبي هند قال وحدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت، يعني ندرس يوم السبت إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول عندنا في البلد الناس يهدون الطعام إلى المسجد ليأكله من حضر، وأحد الإخوة يتحرج فيقول أنا من آل البيت، فهل له أن يأكل هذا الطعام المهدى للمسجد ولمن فيه أو يعتبر صدقة؟ الذي يبدو أن الطعام اللي حضر المسجد ولا يقال أن هذا الفقراء، يعني أنه يأكله، يعني كل مأذون له أن يأكله، يعني مأذون له أن يأكله، وأنه ليس خاصا بالفقراء. لكن إذا كانوا كثيرين والفقراء يعني كثيرين، ولا شك أنهم أولى من غيرهم. وأما إذا كان في سعة وهم ما قالوا أنه خاص وأن هذا صدقة فله أن يأكل. ثم أيضا ما ينبغي يعني فيما يتعلق باللحم وإدخاله المساجد، لأن هذا يعني فيه يعني شيء يعني غير لائق بالمساجد من ناحية يعني سقوط يعني أشياء منه، وكذلك وجود الرائحة يعني في المسجد التي هي رائحة الطعام، يعني فالمناسب أن يكون ذلك في غير المسجد. يقول إذا عرفت شخصا من آل البيت وهو محتاج، هل يجب علي أن أهدي له بدل الصدقة إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يجب عليك، ما في وجوب، لكن أهدي له، تعطي شيء هدية، نعم لا ما في بس، لكن في وجوب ما في وجوب، وهو إكرام لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، إكراما لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يؤخذ من حديث جويرية رضي الله عنها أن المال الحرام إذا اكتسبه الإنسان وتصدق به فهو حلال بالنسبة للمتصدق عليه؟ الذي يبدو ليس هذا من هذا القبيل، لأن يعني إيش لفظ حديث جويرية؟ قال هل عندكم قال عظم تصدق به على مولاتي؟ وش السؤال؟ قال قد بلغت محلها. وش السؤال؟ يقول هل يؤخذ منه أن المال الحرام إذا اكتسبه إنسان وتصدق به فهو حلال بالنسبة للمتصدق عليه؟ هذا الحديث ما له علاقة بالحرام، يعني هذا جاءها شيء حلال، أقول جويرية جاءها طعام حلال تصدق به عليها على وهو... مولاتها ها؟ تصدق به على مولات جويرية، على مولات جويرية، نعم صدق على مولات جويرية، فهو يعني حلال ما في حرام، ما في شيء له القياس أحسن الله إليك يفيد الحرمة، أقول ما في شيء يفيد الحرمة، القصة ليس فيها شيء يفيد الحرمة، يعني دخل صدقة وهو لحم مباح وخرج هدية وكل ذلك مباح وليس فيه شيء يعني فيه شبهة. وفهمه أنه حرام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعدين لكن يعني هو لو تصدق على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ما يحل له. إيش؟ لو تصدق به على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ما يحل له. وهذا ما قضية كل الحديث اللي راحت، كل الحديث اللي راحت تدل على أنه لا يصدق على على على على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على بيته. إذن هو الآن بالنسبة لنا يسأل حرام. بالنسبة إيش؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لو تصدق بهذا اللحم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان في حقه حراما يأكل في ذاك الوقت؟ أي نعم نعم. طبعا هو بس القضية ما في حاجة للافتراض، شيء وقع يعني شيء مباح ويعني وهو يعني في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لا يجوز. يقول قول صلى الله عليه وسلم عن الصدقات إنها من أوساخ الناس، هل فيه دليل على جواز أن نقول عن المال أنه وسخ الدنيا؟ لا ما يقال هذا، يعني هو زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن أوساخ الناس المقصود أنها تطهر أموالهم، يعني معناها أنها تطهر أموالهم فيكون يعني هذا في حق غير آل البيت هم الذين يأخذون هذا. ولكن كما قلنا يعني هذا الحديث يفيد بأن الأمر يشمل الصدقة الواجبة والمستحبة. نعم. يقول عندنا كثير من الناس يقول بأنه من آل البيت ولكن لم تظهر عليهم مظاهر اتباع السنة بل يعمل أعمالا بدعية، فمثل هذا هل نصدق؟ أولا ما يصدق يعني كل شيء من يدعي أنه من أهل البيت يعني يصدق، لكن كونه يعني وكونه يظهر عليه يعني أمور منكرة يعني ما يعني ذلك أن أهل البيت أنهم يعني ما يحصل منهم وما يحصل منهم بدع وما يحصل منهم كذا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسع به نسبه، يعني النسب إذا كان مع التقوى ينفع. يقول الشاعر لعمره كما الإنسان كنتم تريدون تقولون البيت اللي يدل نعم البيت الذي يعني ذكره ابن رجب في شرح حديث بطأ به عمله لم يسع به نسبه، أو في آخره هذا الحديث هذه الجملة قال لعمره كما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب يعني صاحب نسب ولكن الشرك هو الذي وضعه، وهذا فارسي ليس من العرب وقد رفعه الإسلام. لعمره كما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. يقول شخص يحب الاستقامة والهداية ولكنه يعاني من فساد العقيدة بسبب مصائب وابتلاءات الدنيا، وأحيانا يترك الصلاة ثم يعود ويخشى من سوء الخاتمة وعدم الثبات عند الموت وهو مريض نفسيا، فبماذا تنصحونه؟ أنصحه بأنه يعني يقدم على الطاعة ويبتعد عن المعاصي ويكون شجاع يعني على نفسه وعلى الشيطان، يعني بحيث يعني ما يترك للنفس الأمارة بالسوء وللشيطان يعني سبيلا عليه بحيث يقضون عليه ويحصل القضاء عليه وإهلاكه وإتلافه، وإنما ينجو بنفسه ويبتعد عن الأشياء التي تعود عليه مضرة ويجاهد نفسه، وجهاد النفس يعني هو الجهاد المقدم الذي لا يكون الجهاد على التمام والكمال إلا مع مجاهدة النفس، يعني من جاهد نفسه يستطيع أن يجاهد غيره. ولهذا يعني أنصح أنا أن كل إنسان يعني يجد يعني عنده محبة للطاعة وإقدام على المعاصي أنه يكون عنده شجاعة على نفسه وعلى الشيطان، وذلك بأن يدحر الشيطان ويكبت النفس الأمارة بالسوء ويقدم على الشيء الذي فيه مصلحة ويعود نفسه على على على على الطاعة والاستمرار عليها بأن يحافظ على ما هو واجب وما هو فرض، ويحرص على التنفل والإتيان بالنوافل يعني بعد الفرائض ولو كانت تلك النوافل قليلة، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أو ما داوم عليه صاحبه وإن قل. يقول هل يجوز دفع الزكاة لأم الزوجة إذا كانت فقيرة؟ نعم يجوز، أم الزوجة يعني لا تجب عليه نفقتها، والمنع إنما هو للأصول والفروع، الأصول والفروع، أما الحواشي كالأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات كل هذه تدفع لهم الزكاة، وهذه من باب أولى لأنها ليست يعني القرابة فيها يعني إنما كانت من أجل أنها أم زوجة، وأما زوجته فجب عليها نفقتها، وأما أمها فتحل لها صدقة منه. كيف نوفق بين حديثي النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينفق من أحسن ماله وبين حديث معاذ إياك وكرائم أموالهم؟ هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حذر معاذ أن يأخذ الكريمة زكاة لأن هذا ظلم، ولهذا قال اتق دعوة المظلوم، لأن المصدق لا يأخذ الكريمة ولا يأخذ الرديئة، لأنه لو أخذ الكريمة أضر بأصحاب الأموال، ولو أخذ الرديئة أضر بالفقراء، ولكن يأخذ في الوسط. فمعاذ رضي الله عنه أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنهم إذا دفعوا الزكاة لا يأخذ منهم الكرائم إلا إذا كان جادوا بها وقالوا نريد أن ندفع هذا يأخذه، أما كونه يلزمهم ويأخذه منهم فهذا ظلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يقول أحسن الله إليكم، نحن طلاب جدد أتينا هذه المدينة ووجدنا بعض الشباب يحذروننا من بعض المشايخ هنا ويقولون لنا هؤلاء المشايخ عندهم خلل في المنهج، فبماذا تنصحنا بارك الله فيك؟ أنصح الشباب أن أن أن أن أنهم يستفيدون من المشايخ ولا يشغلون أنفسهم يعني الحذر من فلان وفلان، وإنما يحضرون في المسجد النبوي يعني ويحضرون الدروس الذين يدرسون فيه ويستفيدون منهم، ولا يشغلون أنفسهم يعني فلان عند كذا وفلان عند كذا، لأن لو إنسان اشتغل بهذا ما يبقى عنده أحد يعني يستفيد منه. يقول هل يقدم في الهدية من هو من آل البيت على غيره؟ لا يقال إن يعني أنه يقدم، الإنسان إذا كان له يعني أقارب ويعني له يعني أصدقاء يعني كونه يعطي أقاربه ويهدي إلى أقاربه أولى، لأن القريب يعني له حق القرابة. وأما يعني كونه يقدم يعني أهل البيت على أقاربه هذا غير واضح. وجه تسمية أهل البيت بالعترة، عترتي أهل بيت أهل بيتي، أطلاق هذا الكلمة عليه العترة هي جاءت في بعض الأحاديث لكن يعني الوجه ما أعرف. يقول شخص وعدني أنه سوف يعطيني شيئا من المال على أني أطلب العلم كمساعدة لي، مضت مدة فهل لي أن أذكره؟ نعم لك أن تذكره، قد يكون نسي لعل له عذر وأنت تلومه. يقول عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القبر جاء رجل يظهر أنه من طلاب العلم فقال السلام عليك يا جدي يا رسول الله، فبادره الزائرون عند سماعهم بالعطايا والهدايا. أقول كان قال هذا يريد الهدايا والعطايا فلكل امرئ ما نوى. يقول هل في الهدية أجر مثل الصدقة؟ لا شك فيه أجر مثل الصدقة؟ لا، المماثلة والمساواة لا ما يقال لها متساوية، لكن لا شك هذه فيها خير وفيها أجر، وهذه فيها خير وفيها أجر، ويعني مقدار الأجر هذا علمه عند الله عز وجل. هل يجوز تزويج من يترك بعض الصلوات بامرأة مسلمة؟ لا يزوج، الذي يترك بعض الصلوات لا يزوج أبدا. يقول عندنا في البلاد بعض المناطق والأحياء تسمى بأسماء الأولياء، فيقال ولاية سيدي فلان أو حي سيدي فلان، فهل نذكرها بأسمائها كما هي مع أن هذه أسماء أضرحة تعبد من دون الله؟ هذا السؤال. عندنا في البلاد بعض المناطق أو الأحياء تسمى بأسماء الأولياء، فيقال ولاية سيدي فلان أو حي سيدي فلان، فهل نذكرها بأسمائها كما هي؟ إذا كان لها أسماء أخرى تعرف بها اذكروها، وإلا قولوا الذي يعني يقال فيه كذا.